السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت الآن، فهذا هو اسم الكتاب، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذا العنوان الذي اعتمده الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى في تحقيقه لهذا الكتاب. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم تكلمنا عن مقدمة هذا الكتاب التي ذكرها ابن حجر بحديثه عن تاريخ المصطلح ومن صنف فيه. وكان في أواخر هذه المحاضرة السابقة الكلام عن سبب تأليف الكتاب، لأن بعض أهل العلم من إخوان الحافظ ابن حجر سأله أن يضع شرحا على نخبة الفكر التي يعني ابتدع فيها طريقة جديدة للكلام في المصطلح على ترتيب لم يسبق، وهذا الترتيب خالف فيه ابن حجر رحمه الله تعالى طريقة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، بأن وضع طريقة تعرف بطريقة السبر والتقسيم، حيث يقسم الأحوال الخاصة بالأسانيد والمتون والأحكام الخاصة بمصطلح الحديث تقسيما يكون فيه تفريع، وهذا أقرب إلى الخرائط الذهنية، وهي يعني أسهل في التصور عند القارئ، ويحدث فيها ربط بين الأنواع، حيث يقسم الخبر مثلا إلى 4 أقسام، ثم يتكلم في كل قسم يبين أحكامه ويذكر فروعه، فبهذا كل قسم يكون شاملا لمجموعة من أنواع علوم الحديث. فهي تقسيم أو طريقة في الترتيب تعتمد على التقسيم والكلام عن كل يعني بند موجود حسب ما تيسر. وهذه الطريقة يعني هي التي سلكها كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تصنيفاتهم وكتبهم، إلا يعني القليل من العلماء، وبعض المعاصرين يعني ذكر طرقا أخرى للتقسيم، لكن المشهور هي طريقة ابن حجر رحمه الله تعالى. فطبعا ابن حجر اعتمد في هذا الشرح كما قلنا وذكر هو في مقدمته على طريقة الدمج، يعني يدمج المتن مع الشرح كأنهما شيء واحد مسبوك بعبارة واحدة، لأن بعض الناس يعني في التصنيف يضع المتن ثم يشرحه بكلام جديد، فيبقى الفصل واضح ما بين المتن والشرح. أما ابن حجر هنا فإنه يضع المتن مع الشرح بحيث لا يتميز المتن من الشرح، وهذا طبعا أصعب، لكن الذي يقرأ الكتاب لا يشعر أنه هو يعني يجد فرقا بين المتن والشرح، وهذا مفيد في الواقع، لكن هو صعب في التأليف، يعني المؤلف يصعب عليه ذلك لأنه يحتاج إلى يعني سبك العبارة بطريقة معينة. فطبعا مما يدل على نبوغ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مصطلحاته وترجيحاته التي ذكرها في نخبة الفكر وفي نزهة النظر هي التي استقر العمل بها عند المتأخرين ممن جاءوا بعده، وهذا يدل على نبوغه وتفوقه رحمه الله تعالى، وقد خالف المتقدمين عليه وخالف ابن الصلاح والعراقي والنووي وغيرهم في كثير من هذه المصطلحات أو في بعض هذه المصطلحات، وصار هذا هو المستقر عند من جاء بعده. ف فهذا يعني يدل على نبوغه وتفوقه رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن ابن حجر قلنا تفريقه رحمه الله تعالى بين الشاذ والمنكر، وهذه يعني بعض الأشياء التي سوف تظهر معنا في دراستنا لهذا الكتاب. فإن شاء الله عز وجل يعني سوف نقرأ هذا الأمر يظهر معنا هنا طبعة الدكتور نور الدين عطر رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. طبعا هو بدأ هنا بالكلام عن الخبر، في حين أن ابن الصلاح بدأ بالكلام عن تقسيم الحديث من حيث درجة صحته، فتكلم عن الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. أما ابن حجر تكلم عن التقسيم من حيث الوصول إلينا، باعتبار الوصول إلينا. فيقول: الخبر عند علماء هذا الفن، يعني عند علماء هذا الفن وهو فن اصطلاح الحديث أو علم اصطلاح الحديث، مرادف للحديث. طبعا مرادف يعني إيه؟ مرادف يعني يتحد في المعنى ويختلف في اللفظ، يعني الخبر لفظ والحديث لفظ آخر، لكن هو يتحد معه في المعنى، يتساويان في المعنى. وهذا قول، هذا قول من الأقوال الثلاثة التي سردها ابن حجر كما سيظهر الآن. يبقى أول قول إن الخبر هو إيه؟ الحديث من حيث المعنى. لكن ما هو الخبر أصلا؟ الخبر في اللغة، لأن طبعا المفترض أن طالب العلم لابد عند معرفة الاصطلاحات أن يعلم ويتعرف على أصلها في اللغة، في لغة العرب، ثم على معناها في الفن الذي يدرسه، في العلم الذي يدرسه. فالخبر في اللغة بمعنى النبأ، الخبر بمعنى النبأ، والحديث في اللغة بمعنى الجديد من الأشياء، ضد القديم يعني. ويأتي الحديث في اللغة أيضا بمعنى الخبر، يعني أنت تقول حدثه فلان، هي تساوي في اللغة أخبره فلان وأنبأه فلان، فهما مترادفان من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح عند بعض العلماء. وطبعا هناك اصطلاح آخر ابن حجر لن يتكلم عليه الآن، لكن سيتكلم عنه في مبحث الموقوف، وهو الأثر. الأثر في اللغة هو بقية الشيء، ما تتركه مثلا في الكوب الذي تشرب منه، هذا أثر، أثر تبقى منك. والإنسان إذا مشى على الرمل مثلا فإن أثر قدمه يظهر، ما يتركه الإنسان عند مشيه هذا في اللغة هو الأثر. وفي اللغة يستخدم في النقل، حتى أنه ورد في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا إلا سحر يؤثر. يؤثر يعني إيه؟ يعني ينقل أو ينقله عن غيره. فهذا المصطلح موجود أيضا في اللغة بمعنى النقل. إذن في اللغة الخبر والحديث والأثر، هذه الكلمات تدل أيضا على النقل، تدل على النقل، نقل الحديث ونقل الكلام من فرد إلى آخر، أو من شخص إلى آخر، أو من جيل إلى جيل وغير ذلك. فعند علماء الحديث، عند بعضهم يعني، هو أن الخبر مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره عليه الصلاة والسلام. يبقى ده قول ثاني، إن الحديث خاص بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر خاص بما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من الأئمة أو من أي إنسان، حتى أخبار الملوك والسلاطين. يقال أخبار الملوك وإيه؟ والسلاطين. الأخبار التاريخية يقال فيها هكذا. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري. هكذا ضبطها الدكتور نور الدين رحمه الله، لكن هي تعرف أيضا بالأخباري، بالأخباري، الهمزة مفتوحة. وحتى إن ابن هشام رحمه الله تعالى كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي يعني قال أن هذا لحن سواء أخباري أو إخباري، وأن المفترض أن يقال الخبري، لأنه يرى أن النسبة إنما تؤخذ من النوع لا من الجمع. يعني الخبر ده نوع، أخبار ده جمع، فيقال أن النسبة عند ابن هشام يقال خبري لأنها مأخوذة من الخبر وليس من الأخبار أخباري. وقال أن هذا مثل ما يقال صحفي نسبة إلى الصحيفة، فيقال صحفي نسبة إلى الصحيفة وليس إلى الصحف، هذا ما يقوله ابن هشام رحمه الله تعالى. وذكر يعني أشياء أخرى خاصة بهذا الأمر، فمنها مثلا هو بيقول إن علم الفرائض يقال فرضي نسبة إلى الفرض ولا يقال فرائضي إلى الفرائض. هذا كلام ابن هشام رحمه الله عليه ومن أساطين اللغة العربية، ونقله السيوطي في تدريب الراوي. يبقى النسبة إلى التواريخ والأخبار يقال أخباري، ومن يشتغل بالسنة النبوية يقال محدث. يقال ماذا؟ محدث، لأنه نسبة إلى الأحاديث، تمام؟ فطبعا هذا قول عند علماء الفن علماء الحديث أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، عشان كده فرقوا بين الأخبار والمحدث. وطبعا السنة النبوية بمناسبة ورودها يعني في ثنايا الكلام، السنة النبوية هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. وبعض أهل العلم يقولون أن السنة ليست هي الأقوال والأفعال والتقريرات، مش هي الألفاظ الموجودة، السنة هي المدلولات، يعني مدلولات هذه الأحاديث. يعني لما يقال مثلا الختان أو عشرة من الختان، منها السواك، عشرة من الفطرة، معذرة، عشرة من الفطرة، منها الختان والسواك وإيه وكل ما هو معروف في الحديث، فالسنة هنا المدلول، يعني دل هذا الحديث على أن السواك من السنة، فالسواك سنة، يبقى مدلول الإيه؟ اللفظ وليس اللفظ يعني نفسه. فطبعا هذا خلاف بين الأصولين في تعريف السنة. فالشاهد أن القول الثاني أن الحديث غير الخبر، وقيل ده بقى القول الثالث، تمام؟ وخلي بالك من قيل، قيل هذه في الغالب لا يكون هذا دائما، في الغالب إنما تساق لتضعيف القول، أو أنه يعني أقل مرتبة مما سيق أولا. فكأن ابن حجر رحمة الله عليه يقول أن الخبر مرادف للحديث هو ده القول الذي يعتمده، ثم يقول قيل وقيل. يبقى القول الثالث أن بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص المطلق يعني أن الخبر عام مطلقا والحديث خاص مطلقا. يعني إيه؟ يعني مثلا النسبة ما بين المخلوق والإنسان، المخلوق عام والإنسان خاص، فكل إنسان مخلوق وليس كل مخلوق إنسان. النسبة بين الحيوان والأسد، فكل أسد حيوان وليس كل حيوان أسد، وهكذا. فدي مسألة يعني مهمة في مسألة العموم والخصوص المطلق. وكما سيأتي معنا النسبة بين المتواتر والمشهور، فكل مشهور متواتر وكل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، ده ما يسمى بالعموم والخصوص الايه المطلق. فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، هذا هو المراد في القول ايه الثالث. فيقول ابن حجر فكل حديث خبر من غير عكس، يعني من غير ما نقول كل خبر حديث. قال رحمه الله وعبر هنا، طبعا هو يقصد نفسه لأنه عبر هنا في نخبة الفكر، قال وعبر هنا ليكون بالخبر ليكون أشمل، ليكون أشمل يعني إيه؟ ليكون أشمل لدراسة كل ما ورد بإسناد، لدراسة كل ما ورد بإسناد، سواء الأحاديث النبوية أو الآثار الموقوفة على الصحابة أو على التابعين أو ما يأتي بأسانيد إلى الملوك والسلاطين والحكماء والأدباء والشعراء، كل شيء ورد بإسناد يدخل معنا تحت سطوة علم الحديث، علم مصطلح الحديث، لأنه ورد بإسناد، لأن ده علم الإسناد. فنستطيع أن نحكم هذا الخبر الوارد بالإسناد ليدل يعني على أن علم المصطلح يشمل كل هذا الأمر. يبقى هذا ما ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. لكن أيضا حتى نبين أن مسألة الخبر مرادفة للحديث عند علماء الفن، أن علماء الفن أصلا كانوا كثيرا ما يستعملون الأخبار أو لفظ الخبر ولفظ الحديث بل ولفظ الأثر في نفس المعنى الذي يعني هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستعملون هذا فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنت تجد كثيرا في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وأحمد بن حنبل وغيرهم من علماء الحديث المتقدمين وجهابذة هذا الفن، يعبرون بما أو عن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحديث، وقليل أن تجد في كلامهم لفظ الخبر، في حين أنك تجد علماء آخرين مثل الشافعي، مثل ابن خزيمة، مثل ابن حبان، مثل الطحاوي وغيرهم، يعبرون عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من إطلاقاتهم بلفظ الخبر. يعني ابن خزيمة مثلا في الصحيح، صحيح ابن خزيمة ماذا يقول؟ اسمع كلام ابن خزيمة لتعلم أنه يعبر بالخبر عن الحديث. يقول: باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. يبقى هنا ابن خزيمة عبر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ خبر، وأيضا يعبر عنه بأنه حديث. يعني مثلا يأتي بعد حديث، وهذا يذكره كثيرا في الصحيح لو أنت قرأت صحيح ابن خزيمة، يقول مثلا يأتي بالحديث بإسناده ثم يقول: وذكر الحديث بطوله. يعني هو يختصر الحديث ثم يقول عن الراوي الذي روى الحديث: وذكر الحديث بطوله. فابن خزيمة هنا لا يفرق بين الخبر ولا بين إيه؟ الحديث. بل ورد في بعض إطلاقات أهل العلم إن هم بيطلقوا لفظ الأثر على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا البيهقي رحمة الله عليه له كتاب اسمه الأسماء والصفات، بيشرح فيه وبيتكلم فيه بالأسانيد عن الأسماء الحسنى والصفات. فمثلا جاء في اسم الله الجليل وقال: وذلك مما ورد به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الأسماء. يبقى هو سمى اللواء عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أثر. إذن هذه المسألة يكثر الكلام عنها في بداية الكلام عن علم الحديث أو عن مصطلح الحديث. الذي نريد أن نوضحه أن هذا الأمر واسع، يعني يطلق الخبر والحديث والأثر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من دونه صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع، وإنما يفهم مراد المصنف بالسياق والقرائن، السياق بتاع الكلام والقرائن التي توضح هل يقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلام غيره وغير هذا الأمر. فهذه المصطلحات يعني الأمر فيها واسع، فلا يعني يتعنت أحد بالتقسيم، لأن هذا التقسيم إنما ورد عند المتأخرين يعني، لكن باستقراء كلام الأئمة تجدهم يعني كثيرا ما لا يفرقون بين هذا وذاك. طيب ابن حجر يقول رحمة الله عليه: فهو يعني الخبر باعتبار وصوله إلينا. هنا بقى يبدأ التقسيم، وهذه طريقته في نخبة الفكر، باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. هيبدأ هو هنا يقسم، فبيقول إن الخبر إما أن هو يصل إلينا بطرق كثيرة، والطرق اللي هي الأسانيد الكثيرة هو شرحها كده يعني أسانيد كثيرة. لماذا؟ لأن الطريق، ما هو الطريق؟ الطريق هو الرواة. يعني لما أقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هو ده الطريق، هو ده الطريق، يعني الرواة الذين رووا المتن، يعني رووا الخبر، تمام؟ هؤلاء الرواة يقال عنهم طريق، ويقال عنهم سند، ويقال عنهم إيه؟ سند. ومعنى السند حتى يتضح الأمر، السند هو الطريق وهو الرواة الذين رووا هذا الخبر، الذين رووا هذا الخبر. وطبعا سند في اللغة يعني معتمد، يعني معتمد، يعني الذي نعتمد عليه في الوصول إلى هذا الكلام. لما أقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، طيب ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصلت إليه؟ ما هو معتمدك وسندك حتى تصل إليه؟ أقول لك سندي يعني معتمدي الذي اعتمدت عليه هو الإسناد الفلاني أو الطريق الفلاني، مالك عن نافع عن ابن عمر، هو ده معتمدي في الوصول للكلام، ده معنى الإيه؟ السند. فالسند هو الطريق. طب هنا ابن حجر يقول باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، طرق. لماذا ابن حجر فسرها بأنها أسانيد كثيرة؟ لأن طرق هذا عند اللغويين وعند يعني من يتكلمون في هذه الأمور من علماء اللغة والنحو والصرف يقولون أن طرق هذا جمع كسرة. جمع ماذا؟ جمع كسرة، لأن جمع الكسرة يبدأ من ثلاثة إلى ما لا نهاية، بينما جمع القلة يبدأ من ثلاثة إلى إيه؟ إلى عشرة. وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى عندهم. فطريق على وزن فعيل، طريق على وزن ماذا؟ على وزن فعيل. وجمعه طرق على وزن فعل، ده في الكثرة، ده في الإيه؟ في الكثرة، لما يكون طرق كثيرة تربو على عشرة مثلا. ويجمع على أفعل، على أفعل، ها، لما يكون جمع إيه؟ قلة، لما يكون جمع قلة، تمام؟ يعني يكون ثلاثة طرق يقال الطرق. طبعا وهذا منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بأطرقه، فيقال أطرق اللي هي على وزن أفعل، وهذا جمع قلة، تمام؟ حتى إن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه، لما تعد الطرق الذي قعد الشيطان عليها تجدها ثلاثة طرق، يعني طرق قليلة، تمام؟ قعد له على طريق الإسلام وطريق الهجرة وطريق الجهاد، فهو جمع إيش؟ جمع قلة. لكن طرق كثيرة، هو هنا بيقول طرق ولم يقل أطرق لأنه يريد الكثرة. فإذا الخبر باعتبار وصوله إلينا يكون له طرق، يعني أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والمراد بالطرق الأسانيد. طبعا الإسناد ما هو؟ ابن حجر يقول هو حكاية طريق المتن. طب إيه الفرق بين السند والإسناد؟ السند هو الطريق، هو المعتمد اللي أنا اعتمدت عليه للوصول كما ذكرنا. أما الإسناد هو حكاية الطريق، حكاية السند، فعل الراوي، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ده سند. طب أنا بقول لك اذكر السند، يعني اسند لي، اسند لي هذا الحديث. فكونك هتبدأ تذكر السند هو ده الإسناد، ده طبعا ده تفريق لغوي، وإلا عند المحدثين الإسناد والسند والطريق ده كلام كل واحد، المحدثون لا يقفون عنده، إنما يعني كما قلنا إن المتأخرين بيدخلوا في مصطلح الحديث مباحث أصولية ومباحث لغوية، لأن هذا يعني كانت طريقتهم رحمهم الله تعالى. فالإسناد هو السند هو الطريق، والإسناد هو حكاية طريق المتن، والسند هو طريق المتن، هو ماذا؟ طريق المتن. المهم أن الإسناد هو حكاية طريق المتن. طيب ما هو المتن؟ المتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. وأنا سأوضح الآن يعني لمن لا يفرق أو لمن لا يظهر له الأمر معنا. هذا حديث مثلا جئت به من سنة الترمذي بال يعني الإسناد والمتن، تمام، ب الإسناد والمتن. فأكبر لك الصورة، تمام. فلما الترمذي يقول رحمة الله عليه: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال، خلي بالك بقى، ده اللي هو الايه، السند او الطريق او الاسناد، تمام كده. حدثنا عبد الوهاب لحد ابن عمر، ده سند الترمذي، ده معتمد الترمذي عشان يوصل للمتن. ايه هو المتن بقى؟ من اول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين الى اخر الايه، الى اخر الكلام. هو ده المتن بقى، ما ينتهي اليه غايه السند من الايه، من الكلام. يبقى هو الكلام اللي موجود في غايه السند، غايه السند يعني في اخر السند، في اخر السند. يبقى هذا هو المتن وهذا هو الايه، السند، تمام. فهذا امر واضح لنا ان شاء الله عز وجل. نرجع للنزهه. قال رحمه الله تعالى: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يعني إيه الكلام ده؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الذي يعنيه هذا الكلام أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هنا بدأ في الكلام عن المتواتر. ما معنى المتواتر؟ المتواتر أخذ من التواتر في اللغة، والتواتر في اللغة بمعنى التتابع والتوالي. يعني لما ترسل جماعات من الناس وراء بعضهم يتتابعون ويتوالون فإن هذا تواتر. ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني جاءت الرسل وراء بعضهم متتابعين متوالين، وهذا يدل على الكثرة والتتابع. فهنا ابن حجر رحمة الله عليه تكلم عن التواتر وبدأ يذكر الشروط التي يصح أن نصف بها خبرا أنه متواتر. أول ما ذكر ابن حجر الكثرة، ذكر الكثرة، وطبعا الكثرة يعني أن يوجد عدد كثير رووا هذا الخبر عن بعضهم. السيوطي رحمة الله عليه له كتاب اسمه قطف الأزهار، هذا في الأحاديث المتواترة. اختار إن هو يكون الخبر لا يقل عن 10، يعني بدأ يضع حد للعدد إنه يبدأ من 10، لأن جمع الكثرة عنده يبدأ من 10، يبدأ من 10، تمام؟ فاختار هذا القول، وحتى ذكره في ألفياته، لأن السيوطي رحمة الله عليه له ألفية في الحديث اختار فيها أن يكون المتواتر بداية من 10، بداية من 10. لكن ابن حجر رحمة الله عليه طبعا هو يتمذهب بمذهب أن التواتر لا عدد محدد يحصر فيه، بل هذا التواتر يكون بحسب الخبر. لأن هناك من العلماء من عين التواتر في العدد 4، من قال إنه العدد 4 هو اللي فيه إليه التواتر، وهناك من قال 10، حتى أنهم استدلوا على العدد 4 بأن هذا العدد هو أدنى عدد للشهداء في قضية الزنا، وقيل في 5 استدلوا بأن هذا في اللعان، في قضية اللعان، وقيل في 7، وقيل في 10، حتى أنهم استدلوا بقول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، لأنها وصفت بماذا؟ بالكمال. وقيل في 12 اللي هو النقباء بني إسرائيل، وقيل في 40 اللي هو عدد من يشهدون الجمعة، وقيل في هذا أنه أصلا يعني في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في التفسير أن الذين اتبعوه هم 40 رجلا، تمام. وقيل في 70 لقوله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقيل طبعا غير ذلك، يعني قيل 310 اللي هو عدة أصحاب بدر وأصحاب طالوت، وقيل غير هذا. فكل هذه الأقوال كما قال ابن حجر رحمة الله عليه: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني هذا التحديد العلماء جابوه من أدلة، شافوا أن هذا العدد الموجود في هذه الأدلة التي ذكرناها يعني يدل على اكتمال المسألة وإفادة العلم بهذا العدد. لكن هذا يختص بكل قضية، يعني الزنا له عدد، اللعان له عدد، ما ورد في الأدلة الأخرى في الجمعة وغيرها له عدد محدد يكون يختص بالقضية، ولا صح أن نطرده في جميع القضايا ونجعله حد للمتواتر يكون يعني ما يقل عنه ليس بمتواتر، فهذا طبعا أمر إيه؟ ليس على التحقيق. وإنما التحقيق أن هذه الكثرة المهم أنها تفيد العلم، أن الكثرة تفيد ماذا؟ تفيد العلم. يعني مثلا لما نقول أن الأصل أن الخبر يكون رواه جمع كثير، جمع كثير يشترط فيهم كما يقول ابن حجر أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل في العادة وفي الغالب إن الناس دول يكونوا اتفقوا وتواطؤوا إنهم يلفقوا الخبر ويكذبوا فيه، بل هذا يكون مستحيل بالنسبة إليهم، يعني يقع منهم هذا الخبر عفوا بغير قصد على سبيل المصادفة. زي إيه؟ زي مثلا لو إن هناك انفجار لا قدر الله حصل في مدينة، حتى يصبح هذا الخبر إن في انفجار حصل في مدينة محددة حتى يصبح متواترا لابد من عدد ضخم يقول لك ده في انفجار حصل في الناحية الفلانية في المدينة التي أنت فيها، لأن أنت لم تشاهد هذا الانفجار ولم تسمع به، لكن لو أتى واحد به تقول يعني لعله واهم، اثنان واهمان، ثلاثة واهمون، فتحتاج إلى عدد كبير. كل ما تمشي تقول واحد يقول لك شفت الانفجار اللي حصل، تمشي تروح العمل يقول لك شفت الانفجار اللي حصل، تذهب إلى المسجد يقول لك شفت الانفجار اللي حصل. فإذا كل هؤلاء اختلفوا في مشاربهم ومصالحهم وأغراضهم وزاد عددهم، بحيث أنك ترى أنهم يستحيل أن يكونوا قابلوا بعضهم واتفقوا على أن يلفقوا الخبر ليكذبوا عليك، واخد بالك؟ فده يحتاج إلى عدد كبير لتصدق أن الانفجار إيه؟ حدث بالفعل وليس مجرد كلام يقال، تمام؟ فكل خبر بحسبه، كل خبر بحسبه، في خبر ينفع فيه العشرة، في خبر ما ينفعش فيه أقل من 20، ويعني كل بحسبه، تمام؟ كما مثلا لو أخبر جماعة من الناس إن حادث كبير شنيع حدث في المسجد، تمام؟ هذا الخبر لو لقيت كل اللي بيصلي الجمعة فيه يقولوا شاهدنا في المسجد في أثناء صلاة الجمعة حدث شنيع أو حدث أيا كان نوعه حدث في صلاة الجمعة، فطبعا أنت تصدق هذا ويفيد عندك العلم، يعني يفيد عندك اليقين، لأن العلم هنا بمعنى اليقين، لأنك تقول أن هؤلاء جمع كثير يستحيل أن هم يتفقوا على الكذب، خاصة أنهم أناس يعني من رواد الجمعة ومتعددوا المشارب وأغراضهم مختلفة ولم يعني يتفقوا على ذلك، ويعني هذا أمر يقطع الإنسان بصدقه، هذا أمر يقطع الإنسان إيه؟ بصدقه. فابن حجر يقول بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكاذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يبقى اللي يعين العدد ما فيش معنى اللي احنا نعيده، بل كل حدث يعني ما يناسبه. وطبعا مما يدل على ان كل عدد بما يناسبه ان الخبر قد يأتي من عدد كثير، نعم، لكنه قليل نسبيا، يعني مثلا 7، لكن كل واحد من هؤلاء الرواة له وزنه، كان يكون مثلا من رواة الحفاظ الأثبات، يعني لما يأتيني خبر من قبل مالك وأحمد والشافعي مثلا يعني والأوزاعي والبخاري والعلماء دول الذين لهم ثقل كبير، فإنه كلما قل العدد وازداد الوزن الذي يفيد يعني صدقهم وأمانتهم، فإن هذا يؤدي إلى إحداث ما يسمى بالكثرة المعنوية، يعني هم عدد ليس بكثير جدا، يعني هو زاد عن الثلاثة نعم، لكن كونه من حفاظ الأسباب هذه تسمى الكسرة المعنوية، فهذا يحدث تواتر، هذا يحدث تواتر ويقطع الإنسان بصدقه، ويقطع الإنسان بماذا؟ بصدقه. يبقى هذا الكلام في مجمل مسألة الإيه؟ العدد. طيب الشرط الثاني كما هو واضح أن يستحيل تواطؤهم على الكذب أو أن يستحيل اتفاقهم عليه، يعني لا تجمعهم مصلحة واحدة لتلفيق الخبر، بل يعرف بالعقل، يعرف بإيه؟ بالعقل بداهة كده أنهم يستحيل أن يكونوا متفقين متعاقدين على اختلاق هذا الخبر أو هذه القضية. لكن هناك أناس قد يجتمعوا قصدا لتلفيق خبر، زي مين؟ زي النصارى، اجتمعوا في مجمع نقية، هذا المجمع سنة 325 من الميلاد لما قسطنطين أراد أنه هو يوحد النصارى حتى لا يحدث اختلاف في دولته يؤدي إلى تنازع في الدولة، وكان قد اعتنق النصرانية، فأراد أنه هو يضع حد للاختلاف بين علماء النصارى في طبيعة المسيح وألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام. لأن كان عندي في أريوس الليبي هذا يقول بأن المسيح مخلوق وأنه ليس ابنا لله عز وجل، وهذا هو الحق يعني الذي يعتقده المسلمون. وبولس عليه لعنة الله كان يقول أن المسيح يعني هو إله، أنه يقول إله. فالمهم أن الاختلاف ما بينهم ده توحد في المجمع وأقر معظمهم أن المسيح إله، حاشا الله عز وجل أن يكون له ولد. طيب هؤلاء كان عددهم 318 عالم من علماء النصارى، وفي بعض الكتب أنهم وصلوا إلى فوق 2000. فهل يقال أن هذا الخبر متواتر وأنه ثبت تواتر ألوهية المسيح؟ لا، لأن هؤلاء تواطؤوا واتفقوا بقصد على تلفيق هذا الأمر، لم يقع منهم هكذا. ثم إن هناك شروط أخرى لم تحدث وهي ما سنتكلم عنه، فهؤلاء تواطؤوا على الكذب. زي ما بيحدث في بعض الاجتماعات يخرج كثرة كثيرة يجتمع ويتفق أنهم يخرجوا على الناس ليقولوا الخبر المعين، فهل هذا يكون خبر معين؟ يعني مثلا مجموعة من الناس يتفقوا يقولوا الحادثة الفلانية، هنخرج على الناس نقول لهم بعد الاجتماع أن الحادثة الفلانية احنا شفنا حصل كذا كذا، فهل يقطع بالصدق؟ لا، هؤلاء اجتمعوا قصدا ويحتمل أنهم اتفقوا على الكذب وتواطؤوا على الكذب. إذن يجب في قبول الخبر وقبول تواتره والقطع بصدقه أن يكون هؤلاء اجتمعوا لرؤية الخبر عفوا دون قصد منهم، ها؟ فيعني حتى لا يدخل احتمال أن يتواطؤوا على الكذب. تمام. أيضا ابن حجر رحمة الله عليه يقول فإذا ورد الخبر كذلك، يعني كان كثير وكان يستحيل تواطؤهم على الكذب، انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، من باب الأولى. يعني يعني دلوقتي الكثرة دي تكون موجودة في كل الطبقات، الطبقات يعني الرواة الذين ينقلون الخبر، يعني مالك ده طبقة، عن نافع ده طبقة أخرى، عن ابن عمر طبقة إيه؟ أخرى. تمام؟ فيكون الكثرة دي مستوية. طبعا الاستواء هنا المقصود به مش تساوي في العدد، لكن استواء في الكثرة، يعني يكون كل الطبقات فيها إيه؟ فيها كثرة، فلا يقل عن العدد المفروض نأخذ به. فإذا زاد طبعا ده كان أولى، يعني أن يكون مثلا خبر نقله 20، هؤلاء 20 نقلوه عن 20، وال20 الآخرون نقلوه عن 50، عن 20، عن 15، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متواتر باعتبار أن الكثرة إيه؟ في كل طبقة فيه كثرة. لكن لو قلنا أن 20 عن 20 عن 50 عن 2 عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون متواترا، لأن فيه الطبقة العليا التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يعني فقدت شرط الكثرة. لذلك نحن نقول إن هذه الطبقة، طبقة الصحابة، لو إن تعددت الرواة في جميع الطبقات وأصبح الصحابة 1 أو 2، فيقال هذا خبر متواتر عن الصحابي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما هو واحد وليس يعني كثرة كما هو مشترط. فيشترط العلماء في المتواتر أن يكون الكثرة في جميع الطبقات إلى صاحب الخبر، إلى صاحب الخبر، تمام؟ يقول ابن حجر: وأن يكون مستند، ده الشرط الرابع، أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع. يعني الطبقات دي كلهم هيقولوا إيه؟ هيقولوا رأينا، شاهدنا، سمعنا، يعني مستند انتهائهم الحس. طبعا الحواس كثيرة، لكن إحنا بنتكلم عن الحواس اللي هي تختص بنقل الحديث، يعني الذوق والشم دي مش معانا في المسألة، تاخد بالك. ولكن ممكن تدخل في الأخبار المتواترة الأخرى، كأن يشم جماعة كثيرين رائحة مثلا غازات مثلا، أو رائحة حريق، فيقول شممنا رائحة حريق، فيكون متواتر مع الشروط الأخرى. لكن في الحديث إحنا مطلوب يكون المستند الانتهاء المشاهدة والرؤية والسماع أو أي حاجة منهم، لكن غير كده ما يكونش متواتر. ليه؟ لأن غير كده يكون بالعقل، يعني ما ينفعش إن جماعة كثيرين وفي كل الطبقات ولم يتفقوا على الكذب، وفي الآخر يقول لك إن هم استنتجوا بقضية العقل الصرف وبإعمال القرائن وعن طريق النظر والبحث إن الخبر ده كذا وكذا. هذا لا يكون متواترا، لابد أن يقولوا رأينا أو شاهدنا أو سمعنا. زي إيه مثلا؟ إحنا سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الصحاح والمسانيد أنه كان عند المنبر فرأى عددا كثيرا عند المنبر من الصحابة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، تمام؟ طبعا الخبر شاع في المدينة، فأصبح الخبر إيه؟ في كثرة بالنسبة لعمر رضي الله عنه. دلوقتي إحنا بنشوف تعامله مع الخبر إزاي، ففي كثرة موجودة. وطبعا هؤلاء يستحيل يتفقوا على الكذب، هؤلاء أفضل الناس الصحابة رضي الله عنهم ولا يتواطؤون على هذا، لكن هذا يعني يحزنهم أصلا، يعني فلا يتواطؤون عليه. لكن لم يقل واحد منهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه أو شاهدت أو رأيت. لكن إيه اللي حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، اعتزل نسائه، فأهل المدينة ظنوا بالعقل أنه طلاق، مع طبعا الضميمة الأخرى أو القرينة الأخرى أنه قد خير أو أنه قد خير نساءه صلى الله عليه وسلم حينما أغضبوه. فكل هذه القرائن دفعت عمر رضي الله عنه إلى أن يصدق الخبر، ثم تبين أنه لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. فإذا لابد أن يكون مستند الانتهاء لإيه؟ الحس اللي هو الرؤية أو المشاهدة أو السماع. ابن حجر بعد ذلك يقول أنه لابد أن يفيد العلم، يعني إيه؟ قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني إيه إفادة العلم؟ أن يفيد اليقين، العلم يعني اليقين، أن يفيد الإيه؟ اليقين. وإلا الخبر مشهور، لو الخبر في كل الشروط الأربعة السابقة ولكن لم يفيد العلم واليقين عند سامعه، ده يبقى خبر مشهور وليس إيه؟ متواتر. يعني لابد أن يلقى في قلبك التصديق وعدم الشك هذا الخبر. لكن طبعا بعض العلماء اعترض على هذا وقالوا إن إفادة العلم ليس شرطا، إنما هو ثمرة التواتر. يعني بعد التواتر، بعد ما يحدث اكتمال الشروط الأربعة السابقة، فإن من ثمرتها ونتيجتها إن الإنسان يجد في قلبه تصديق هذا. لكن ابن حجر خلاه مش ثمرة، خلاه شرط، جعله شرطا. لماذا فعل ذلك؟ ابن حجر طبعا من المميزات إن هو ممكن يورد الاعتراض ويبدأ يرد عليه، يقول لك لو حد اعترض على الكلام ده هيرد عليه بماذا؟ يقول: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، تمام؟ وهو كذلك في الغالب، يعني هو يقر رحمة الله عليه إن نعم الشروط الأربعة بتعمل إيه؟ بتؤدي لحصول العلم واليقين في القلب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. يعني بعض الناس قد يكون عنده مانع لهذا الأمر، تمام؟ يجعله لا يستفيد العلم من هذه الشروط الأربعة. طبعا الملا علي قاري في شرح النخبة قال: كغباوة السامع، يعني ممكن السمع بعد كل الاربع شروط دي ما تحققت من الكثره وعدم التواطؤ على الكذب ومنتهى استنادهم او مستند انتهائهم الحس مع استواء الكثره في الاخر هو غبي، يبقى مش هيحصل عنده علم، مش فاهم اصلا، مهما يحصل عنده الكثره الكاثره مش عايز يفهم لغباوته او الاصم، هو مش سمع الخبر بالتالي لا يترتب عليه افاده العلم، او انه لا يعلم ببعض الشروط، لا يعلم ببعض الايه الشروط غير عالي بها، وبالتالي يبقى لابد ان يكون اشتراط افاده العلم هو من ضمن الشروط وليس من الثمرات كما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله عليه. قال: وقد واضح بهذا تعريف المتواتر، تعريف الايه المتواتر كما ذكر ابن حجر. قال رحمه الله: وخلافه، يعني خلافه، يعني خلاف المتواتر، خلاف الايه المتواتر اللي هو ياتي بطرق اقل، بطرق ايه اقل. قال: قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط، يعني ممكن ياتي بطرق كثيره لكن يفقد شرط استحاله التواطؤ على الكذب، يفقد شرط منتهى الاستناد الحس، او مع حصر، يعني الذي دون المتواتر ممكن ياتي بطرق كثيره لكن فقد شرط من الشروط الخمسه اللي ذكرها ابن حجر، او ياتي بطرق اقل محصوره بما فوق الاثنين، ها، يعني بثلاثه فصاعدا لكن لم يجمع كل شروط الايه التواتر، او بهما اي باثنين فقط، ممكن ياتي باثنين فقط او بواحد. دي الايه الاربعه انواع المتواتر، وعلى ما سياتي المشهور والعزيز والغريب اللي هو بواحد. والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، يعني عشان يورد المصنف او العلماء يوردوا الخبر براويين، ها، فيكون يعني لا يشترط ان هو يقول ورد باقل من هذين الراويين، فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر. يعني ايه؟ دي قاعده معروفه، ان هو لو قلنا ان الخبر ورد بروايه الثلاثه عن اثنين عن واحد كما ذكرنا في المتواتر، يكون هذا الخبر في الآخر هو وارد عن واحد، لأن الأقل يغلب الأكثر في هذه المسائل. فلو ورد الخبر مثلا عن 50 كما قلنا، عن 20، عن 30، عن 3 أو عن 2، فيكون في الآخر هو خبر إيه؟ خبر أحاد، ليس خبرا متواترا، لأن الأقل يقضي على الأكثر. ده بالضبط زي مسألة إيه؟ في كما سندرس يعني إن شاء الله عز وجل، أن الخبر لو كل الرواة فيه ثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، يبقى الخبر في الآخر إيه؟ ضعيف. لماذا؟ لأن الضعف يقضي على الثقة، الأقل يقضي على إيه؟ على الأكثر، سواء في العدد أو في الصفة. فدي مسألة مهمة جدا. فيقول رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر، يبقى أول قسم بعد بيان الطرق وشروط التواتر يسمى المتواتر، وهو يفيد أو هو المفيد للعلم اليقيني. يعني العلم اليقيني، العلماء يقسموا الإدراك والوعي، الإدراك هذا يقسموه إلى مراتب، ست مراتب. أول مرتبة هي العلم، وهو أن تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع والحقيقة. ثم يقولون الجهل، والجهل هذا بسيط ومركب. الجهل البسيط ألا تدرك الشيء، أنت ما تعرفش. الجهل المركب أن تدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني تبقى أنت فاكر اللي أنت صح هو غلط. الظن أن تدرك الشيء إدراكا يكون فيه رجحان لما أنت عليه، وسوف أوضح هذا إن شاء الله. الشك أن تدرك الشيء وأنت عندك يعني طرفين لا ترجح بينهم. الوهم أن تدرك الشيء وإدراكك هذا مرجوح بالنسبة للضد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنت الآن تقف أمام شخص أنت تعرفه فتقول هذا أحمد مثلا، ده علم تدركه على ما هو عليه في الواقع. الجهل أن تقول أنا لا أعرف من هذا، تمام؟ الجهل المركب أن تقول هذا إبراهيم وتصر على ذلك، ده جهل إيه؟ مركب. الظن أن تقول وهذا الشخص بعيد عنك ويعني بمسافة قريبة، تقول هذا أظنه أحمد، يعني ترجح لديك أنه أحمد، وفي ظن عندك لأن أنت مش متأكد ده في المية، بنسبة مثلا 60% ده أحمد. فإذا وصل لنسبة 50% بدأت تشك هذا أحمد أو إبراهيم. أما الوهم أن أنت تقول هذا إبراهيم لأنه بعيد عنك جدا مش عارف تتبين ملامحه بنسبة 40% مثلا، فده معنى العلم والجهل والظن والشك والوهم. فالعلم هو أحد مراتب الإدراك وأعلى مراتب الإدراك. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للحقيقة والواقع. فالتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني أنت بيدخل إلى قلبك أن ده صدق وتعتقد على ما هو عليه من الحقيقة، دي فائدة التواتر طبعا. قال وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. يعني العلم الضروري؟ العلم الضروري هو العلم الذي يقع في قلب الإنسان بحيث يضطر إلى أن يصدقه، لا يمكنه أن يدفعه، ده شيء يضطر الإنسان إليه، هذا شيء ضروري. كأن تقول مثلا الشمس تشرق بالنهار وتغرب بالليل، ده أي شيء ضروري ما يقدرش اللي أنت تدفعه، أن هذا يعني علم يقيني جازم في القلب من غير تفكير، من غير نظر، من غير استدلال، من غير ما نقعد نتكلم ونتجادل في المسألة، لأن ده علم يعني يدخل في القلب أول ما يسمع الخبر. أما العلم النظري فهو يقين لكن يستفاد بعد النظر، يعني بعد البحث وبعد ما نبدأ نتكلم ونشوف الأدلة ونستعرض الأدلة، في الآخر أخرج بقاعدة أو بنتيجة، هذه النتيجة تبقى يقين عندي بعد استعراض الإيه؟ الأدلة، تمام؟ فبعض العلماء قال أن المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا. طبعا اللي قال الكلام دوت واحد زي أبو المعالي الجويني من الأشاعرة، أبو الحسين البصري من المعتزلة، لكن هذا كما قال ابن حجر وليس بشيء، هذا يعني كلام ضعيف جدا، كلام ضعيف جدا. قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. يعني الإنسان العامي أول ما تقول له مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هو على طول عارف الكلام ده ويوقن به، وأي إنسان عمي عارف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طب إيه أدلتك يا عم الحج على هذا الكلام؟ هل في عندك أدلة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة؟ هو لا يستطيع أن يقول الأدلة، اللي هو الإنسان العامي. لماذا؟ لأن هو ده يقين عنده من غير أدلة، تواخد بالك، علم ضروري عنده. أما الأدلة هذه لما نقول مثلا إن النية يعني فرض من فرائض الوضوء، العامي يعني هذا الكلام ما يعرفه، قد لا يعرفه، لكن أنت إذا أردت أن تقن بذلك لابد أن تورد الأدلة. فمعنى إيراد الأدلة النظر والبحث وإعمال القرائن، وبالتالي يبقى أنت كده نزلت من العلم الضروري إلى العلم النظري، كما قال ابن حجر إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. لأن البحث والنظر وإعمال القرار وغير هذا، إما أن أنت بترتب أمور معلومة يقينية فتوصل ليقين، أو أمور ظنية فتوصل لإيه؟ لظن. وليس في العامي أهلية ذلك، العامي ملوش دعوة بالمسألة دي، واللي في النظر والبحث. فطالما أن العامي يصدق الخبر المتواتر فإذا إنه يفيد العلم الضروري وليس العلم النظري كما وضح ابن حجر رحمة الله عليه. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن له أو لمن فيه أهلية النظر، لهم العلماء وغير ذلك. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو طبعا نخبة الفكر. هو لما تكلم في نخبة الفكر على شروط المتواتر ليه أبهمها؟ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، كل ده من مباحث علم الأصول، من مباحث علم الأصول. فإن مباحث علم الإسناد يعني بنتكلم عن الصحة والضعف، والصحة والضعف دي لا تدخل معنا في المتواتر، إنما في أحاديث الأحاد، لأن الحديث المتواتر يوجب التصديق فوراً، اللي هو العلم الضروري حتى لو قلنا علم نظري، فهو يوجب اليقين. أما العلم الإسناد بيتكلم عن الصحة والضعف، وهل الخبر ده يعمل به ولا يترك، ونبحث في صفات الرجال وصيغ الأداء، هل تفيد التدليس ولا تفيد التدليس وغير ذلك كما سنرى إن شاء الله عز وجل. فده نظر، وبالتالي شروط المتواتر ليست من مباحث علم الإسناد، ولكن المحدثون يقفون عند الآحاد ليحرروا أمرها ويحكموا عليها في علم الإسناد أو علم الحديث. طبعا هذا يعني أمر مهم جدا. طبعا هناك قول هنا مهم جدا، إن بيقول عن صحة الحديث يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك. ها طبعا يترك هنا اللي هو الحديث الضعيف، لكن طبعا العلماء بيستثنوا الأحاديث الضعيفة الواردة في فضائل الأعمال كما يعني نتكلم ونوسع عن هذا ونذكر الشروط لقبول هذا الأمر في مبحث الحديث الضعيف إن شاء الله عز وجل، أو الحديث المردود يعني كما ذكره ابن حجر. وطبعا هنا بيقول من حيث صفات الرجال أيضا، بعض العلماء تكلم عن المتواتر أنه يبحث أيضا فيه عن صفات الرجال وهل هم عدول أم لا، لكن طبعا هذا الأمر على خلاف ما يقرره الكثيرون من أهل العلم، لأنه لا يبحث عن رجال المتواتر، لأنه يعني وإن كانوا كفارا فإن أخبارهم تقبل في هذا طالما استوفت شروط المتواتر. حتى قال عبد الرؤوف المناوي رحمة الله عليه في شرح نخبة الفكر، قال فلو أخبر جمع ولو فساقا أرقاء إناسا، يعني فساق ضد العدالة، أرقاء ضد الحرية، إناث ضد الذكورية، بخبر أوجب ذلك لنا العلم، لأن الاتفاق على شيء مخترع مع تباين الأغراض والطبائع مما يجزم العقل بامتناعه. ينفعش أن يكون في ناس مختلفين في الطبائع والأغراض وفي الآخر يخترعوا شيء العقل يمنع هذا إيه الأمر. فطبعا لا يبحث في المتواتر عن حال الرجال. يقول رحمة الله عليه، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم نحن شرحناه اللي هو الكثرة وعدم التواطؤ على الكذب وكل هذا، يعز وجوده، يعني يندر وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. إيه معنى الكلام ده؟ ابن الصلاح رحمة الله عليه لما تكلم عن المتواتر قال ما فيش متواتر في السنة بهذه الكيفية، ولكن قد يكون هذا في حديث من كذب علي متعمدا. يعني معنى كلام ابن الصلاح عشان نفهم كلامه، أن علماء الحديث لم يتعرضوا لذكر المتواتر، لم يتكلموا عن المتواتر، وإنما ذكروا علماء الأصول، مع أن طبعا علماء الحديث ورد في بعض عبارتهم كما في عبارة الشافعي وفي عبارة البخاري ذكر التواتر، يعني ذكروا أن هذا تواتر، يعني ده موجود في كلامهم رحمه الله تعالى. لكن الذي اهتم بقضية المتواتر هم علماء الأصول، وأول من أدخل هذا إلى مباحث علم الحديث هو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وقلنا إنه يعني له فضل كبير وأدخل بعض المباحث الأصولية في علم المصطلح. والسبب في كلام ابن الصلاح أنه لا يوجد في السنة حديث أتى من هذه الطرق الكثيرة في كل طبقة من الطبقات هذا العدد بهذه الشروط. يعني ما فيش حديث أتى عن جمع غفير وهذا الجمع الغفير، كل واحد روى عن جمع غفير وكل واحد روى عن جمع غفير وهذا الأمر، لا يوجد في السنة هذا الأمر إلا أن يكون في حديث من كذب علي متعمدا. حتى أن ابن حبان هنا ابن حجر يقول وكذا ما ادعاه غيره من العدم، اللي ادعى الكلام ده ابن حبان، لأن ابن حبان أصلا يقول إن ما فيش رواية اثنين وكل واحد من الاثنين رواها عن الاثنين وكل واحد من الاثنين دول رواها عن الاثنين وهكذا، اللي هو العزة اللي هو الحديث العزيز اثنين عن اثنين عن اثنين، ادعى ابن حبان انه لا توجد اصلا، وهذا بالفعل غير موجود. هذا بالفعل ايه غير موجود، لان هو في النهايه سوف يصل الى يعني ان لا يوجد مثل هذا بهذه الكيفيه طبعا. لكن الكلام عن الحديث العزيز في يعني ذكر لروايه حديث في هذا الامر، لكن الشاهد ان ابن حبان وتبعه الحازمي قالوا إن هو ما فيش رواية اثنين عن اثنين إلى النهاية، فمن باب أولى يكون ما فيش رواية 3 عن 3 إلى النهاية، 4 عن 4 إلى النهاية، متواتر إلى النهاية. ده الكلام. فابن حجر إيه الفرق بقى بين كلام ابن الصلاح وكلام ابن حجر؟ ابن حجر بيقول ما فيش متواتر جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى النهاية غير في حديث من كذب عليه متعمد، تمام؟ ابن حجر بقى بيرد عليه ويقول وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم اللي هو ابن حبان والحازمي، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. طبعا هو الكلام هنا إيه؟ الكلام هنا أن ابن حجر رحمه الله عليه يعني بيقول أن سبب قولهم هذا الأمر قلة الاطلاع. طبعا هذا الكلام لا يسلم ابن حجر، ابن الصلاح وابن حبان لا يقال عنهم قلة الاطلاع، خاصة ابن حبان يعني وهو عالم متقدم على يعني متقدم عن ابن حجر، وإن كان يعني هو أتى بعد ذلك في القرن الرابع، لكن في النهاية ابن حبان عالم مطلع وله تصنيفات كثيرة. لكن القصد هنا أن ابن حجر رحمة الله عليه يقصد ماذا؟ يقصد أن التواتر الذي ينص عليه أنه موجود في السنة بكثرة كما سيرد، أن هذا التواتر إنما نشأ من طرق كل طريق منها أحاد. خلي بالك كل طريق منها إيه؟ أحاد. فانضمت هذه الأحاد لتحدث التواتر. يبقى ابن الصلاح بينفي إيه؟ ابن الصلاح بينفي أن يكون في طريق متواتر، طريق واحد أهو يعني أتى ليكون متواترا طريق في كذا راوي، كل طبقة من الطريق فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بالكثرة اللي احنا بنتكلم عليها عن الطبقة اللي بعدها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. ده الكلام. لكن ابن حجر يقول لا، ده هو ممكن يكون طريق أحد مع طريق أحد، يعني طرق مختلفة. عشان كده ابن حجر لما اتكلم في الأول إيه؟ قال ان هو جاء من طرق كثيرة، يبقى هي أحد انضم إيه؟ لبعضها، وأن هذا يفيد الإيه؟ يفيد التواتر. لكن إشكالنا مع ابن حجر في إيه؟ أن هذا بهذا الفهم لا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم النظري. لماذا؟ لأن أنت عشان تثبت التواتر هتيجي على كل حديث أحد وتنظر في الرواة وتبحث فيه لتثبت صحته، فإذا ثبتت صحته تثبت صحة الآخر، وبالتالي بعد ما تثبت صحة هذه الطرق تبدأ تقول إنه إيه؟ متواتر. يبقى حصل فيه نظر واستدلال وبحث ولا لا؟ حصل، يفيد العلم الإيه؟ يفيد العلم النظري. فيبقى كده كلام ابن الصلاح قد يرجح على كلام ابن حجر. وعموما هذه مسائل يعني الخلاف فيها لفظي، وإلا سواء أفاد العلم الضروري أو أفاد العلم النظري فهو في الآخر أفاد إيه؟ أفاد العلم، يعني أفاد اليقين. فالمتواتر يفيد الإيه؟ اليقين، سواء كان المتواتر على كلام ابن الصلاح أو التفصيل بتاع ابن حجر بأنه هو إيه؟ أحد مع أحد حتى يصل إلى التواتر. لذلك المحدثون لم يتكلموا في المتواتر لكن كانوا يبحثون في الأحاد، فالكلام عندهم في البحث والنظري. عشان كده نفهم طبيعة المتواتر عند المحدثين بتقسيمه، وكان أكد على الكلام ده الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله تعالى، أن المتواتر إما أن يكون متواترا معنويا، يعني أن في قدر مشترك ما بين الروايات مع اختلاف الألفاظ، ها؟ فهذا القدر المشترك تواتر. يعني مثلا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، هذه الهجرة وردت في أحاديث كثيرة، لكن لا تنص الأحاديث على لفظ واحد أنه هاجر من مكة إلى المدينة، وإنما فيها هذا المعنى المشترك، كلها تثبت أن في قدر مشترك وهو الهجرة، تمام؟ فتواترت لأجل هذا. زواجه بخديجة وعائشة رضي الله عنها نفس الكلام، حجة الوداع، حجة الوداع دي أحاديث كثيرة، ها؟ وفيها ألفاظ كثيرة، لكن القدر المشترك بينها إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع. نفس الكلام مع الصلوات الخمس وأعداد الصلوات، فكل حديث بيبحث فيه على حدة، إن هتلاقي فيه أحاديث ضعيفة فيها، وفي الآخر بانضمام الصحيح فيها يثبت التواتر الإيه؟ المعنوي. وعندهم أيضا عند المحدثين تواتر خاص الذي تكلمنا عنه، إن يكون الرواة الموجودين عدد كثير، نعم، لكن هؤلاء من أوثق الناس يستحين يتواطؤوا على الكذب، كأن يرد مثلا حديث من رواية أنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، أدي هو عدد كثير لكنه إيه؟ في أقل الكثير. وبعد كده يروي عنهم من التابعين أوثق الناس زي أبو سلمة بن عبد الرحمن، زي القاسم بن محمد، زي مثلا أي حد من الرواة عن سيدنا أنس، زي الحسن البصري، زي غيره. من العلماء، وهكذا إلى نهاية الإيه؟ نهاية الإسناد. فبرغم أن العدد لا يكون كثيرا جدا، إلا أنه في الآخر وزن هؤلاء الرواة وثقتهم العالية واستحالة تواطؤهم لديانتهم وأمانتهم، لا يتواطؤون على الكذب، ده يخليه متواتر تواتر إيه؟ تواتر خاص. وده اللي جه منه حديث ويل للأعقاب من النار، وحديث من حمل علينا السلاح فليس منا، هو من جنس هذا التواتر إيه؟ الخاص. لكن ابن حجر رحمه الله عليه وابن الصلاح، عشان نفهم الفرق بينهم ونفهم ليه ابن الصلاح ادعى العزة في وجود المتواتر والندرة، يعني نفهم بقى طريقة الخطيب البغدادي لتقسيم المتواتر، وهي دي اللي عليها يعني الكلام في المسألة عشان نفهم المسألة جيدا. الخطيب البغدادي قسم المتواتر إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي يعني يأتي الحديث من طرق كثيرة بنفس اللفظ، بنفس الإيه؟ بنفس اللفظ، تمام؟ وده نادر جدا، وقد لا يكون إلا في حديث من كذب عليه متعمدا، تواخد بالك؟ لكن برضو التواتر اللفظي ليه نوع تاني، وهو التواتر الذي يكون بالمعنى المنصوص عليه. يعني إيه؟ يعني إن في عندي أحاديث مختلفة في اللفظ، لكن هناك معنى ورد في الحديث بالنص وبالتصريح. يعني أحاديث الهجرة ورد فيها التصريح بلفظ الهجرة، تمام؟ أحاديث الصلوات ورد فيها التصريح بأعداد الصلوات أو بمواقيت الصلوات أو بوجود الصلاة، تخبر اللفظ ده موجود مشترك، وإن تعددت الألفاظ الأخرى والسياق مختلف والروايات إيه مختلفة، فده برضو متواتر لفظا، يعني القدر المشترك المنصوص عليه مصرح به، تمام؟ لكن التواتر المعنوي بقى إن ما يكونش فيه حاجة مشتركة غير معنى لا ينص عليه ولا يصرح به، ولكن معنى يستنبط يستنتج، زي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حديث نبع الماء من بين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تكثير الطعام صلى الله عليه وسلم، بسقه في البئر فيكثر الطعام، حديثه في سد دين جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قعد على الكومة وبرك عليها، أحاديث كثيرة ما فيهاش كلمة هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش اللفظ ده، لكن احنا استنبطنا واستنتجنا المعنى اللي هو ده كله يفيد الايه؟ المعجزات، ده هو التواتر المعنوي. اذا اذا قلنا ان التواتر اللفظي سواء باللفظ او المعنى المنصوص المصرح به ده متواتر لفظي، يبقى احنا كده ندخل احاديث كثيرة متواترة لفظيا، وبكده نقدر نقول ان احنا نرد على ابن الصلاح ان المتواتر اللفظي موجود كثير. اما المتواتر المعنوي طبعا اللي هو يكون ايه؟ المعنى غير منصوص عليه لكن يستنبط، وهذا كثير يعني بفضل الله تبارك وتعالى. فتقسيم الخطيب أوسع. السخاوي فتح المغيث يقول: وذكر شيخنا يعني ابن حجر من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض، وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على 40، وممن وصفهما بذلك عياض القاضي عياض يعني في الشفاء، وحديث من بنى الله مسجدا ورؤية الله في الآخرة، والأئمة من قريش. وذكر عياض في الشفاء حديث حنين الجزع، وحديث اهتز العرش لموت سعد ذكره ابن عبد البر، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها السخاوي في فتح المغيث نقلا عن شيخي ابن حجر وعن غيره. فطبعا الملا علي قارب يقول إن هذا الخلاف في التواتر اللفظي والمعنوي إنما هو خلاف لفظي، يقول أن المانعين إنما منعوا التواتر اللفظي والمثبتين جوزوا التواتر المعنوي، فالخلاف لفظي. فالخلاف إيه؟ لفظي. يبقى احنا نفهم كده كلام ابن الصلاح، ودي نقطة مهمة، إن من كذب عليه متعمد هو المتواتر الوحيد اللي يقول لك لا ده ما فيش تواتر. يعني أنا الكلام ده مفيد في إيه عشان بس يبقى احنا واخدين بالنا، إن ممكن واحد علماني يجي يقول لك ده ما فيش حاجة متواترة في السنة، تقول له لا، يقول لك لا ده ابن الصلاح قال ما فيش غير من كذب عليه متعمد، نقول لا انت مش فاهم ابن الصلاح. ابن الصلاح بيتكلم عن التواتر اللفظي بنفس اللفظ، لكن التواتر المعنوي هو اللي ايه موجود كثير في السنة بفضل الله عز وجل. طبعا ابن حجر بيقول: ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بايدي اهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يعني إيه؟ يعني يقول إحنا عندنا كتب كثيرة اللي هي الصحاح والمسانيد وغير هذا، تداولها العلماء شرقا وغربا وقطعوا بصحتها إلى المصنفين. يعني صحيح البخاري ده مقطوع يقينا بصحته إلى البخاري، ما جيش واحد يقول لك ده مش بتاع البخاري، صحيح البخاري ليس للبخاري، هذا إنسان مجنون لا كلام معه أصلا، ده حاجة متواترة عن البخاري مقطوع بنسبتها إليه. وهكذا السنن والمسانيد المعروفة لأهل العلم، هذه الكتب لو اجتمعت، خلي بالك، على أن تخرج حديث بطرق متعددة الرواه يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا يفيد العلم الإيه؟ اليقيني. ابن حجر يقول إحنا عندنا بقى من النوع ده كتير قوي، يبقى عندنا حديث إيه؟ كثيرة في هذا النوع موجودة في هذه الكتب، وهذا يبقى الأحاديث المتواترة عندنا إيه؟ عندنا كثيرة. يقول الكتاني في نظم المتناثر: وبالجملة فالمتواتر من الحديث كثير جدا، إلا أن أغلبه تواتر إيه؟ معنوي مش لفظي، تواتر معنوي. وأكثر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة متواترة معنا. طبعا أنا في نهاية المحاضرة سوف يعني أري حضراتكم شيئا من الكتب اللي هي تكلمت عن إيه؟ عن المتواتر، تكلمت عن المتواتر، زي كتاب قطف الأزهار للحافظ السيوطي رحمة الله عليه، تمام، وزي كتاب نظم المتناثر للكتاني، وزي كتاب نظم المتناثر للكتاني، عشان بس نشوف يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر. قطف الأزهار للسيوطي نبدأ به إن شاء الله عز وجل. قطف الأزهار، نعم هذا هو إن شاء الله، ماشي. قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. طبعا بيبدأ المصنف بذكر مقدمة يتكلم فيها على المتواتر وشروط المتواتر والكلام ده كله، والشرط الرابع والخامس، هذه الأمور. وأغلب هذه الأمور مأخوذة من ابن حجر، كما قلنا ابن حجر من نبوغه أن كثيرا من العلماء بعده اعتمدوا على كلامه رضي الله عنه. طبعا السيوطي بيعتمد كلام ابن حجر كثيرا، لأنه هو حضر له وهو صغير ويفخر بهذا. يعني فهو حتى شوف عبارة السيوطي قريبا عبارة ابن حجر: لا شك في كون الأحاديث المتواترة موجودة وتضمنتها الكتب المشهورة المتواترة بأيدي أهل العلم الشرق والغرب المقطوع بصحة نسبتها للمصنفين. طبعا هو نفس كلام إيه؟ نفس كلام الحافظ ابن حجر. طيب لما ترى الحديث الذي بدأ به رحمه الله تعالى، يقول كتاب العلم، طبعا هو وضع كتاب قطف الأزهار على الكتب، على الكتب، يقول: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه خلي بالك البخاري ومسلم. حديث من علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة والبخاري عن الزبير بن العوام وسلم الأكوع بن عمرو والترمذي والنسائي بن ماجه عن ابن مسعود بن ماجه عن فلان والحاكم والدارمي وأحمد، ويذكر الصحابة والطبراني وفلان وفلان عن كل هؤلاء الصحابة والبزار والدرقطني وابن نعيم وابن قانع وابن عدي والخطيب. يعني كل هؤلاء يذكر كل هذه الطرق. طبعا هنا المحقق بيجيب لك الايه العزو لهذا الامر، فيجيب لك كده السيوطي بيثبت ان ايه ان هذا الحديث متواتر بكل هذه ايه الطرق. حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي، ويعني ذكر من اخرجه اصحاب السنن الأربعة والطبراني والبزار وابن نعيم طبعا، وتلاقيه عن غير واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ممكن المحقق يزيد على هذا، يقول: وعض بعضهم من المتدل أنه ورد عن 24 صحابيا، وهكذا. ده السيوطي رحمة الله عليه، وطبعا توسع في المسألة دي وأورد أحاديث وردت بأسانيد ضعيفة، وهذا من التوسع المذموم أنه يورد أسانيد ضعيفة جدا لكثرة الطرق يقول لك ده متواتر. لا، ليس الأمر بهذا يعني التوسع. الكتاب الآخر هو كتاب قطف الأزهار أو نظم المتناثر، نظم المتناثر، نظم الإيه المتناثر، موجود إن شاء الله. هو نعم نظم المتناثر، ها هو معنا أظن واضح. فنظم المتناثر للكتاني واضح إن شاء الله. نظم المتناثر للكتاني. نعم، الكتاب اللي هنطلع عليه قدم مقدمة كبيرة شوية تكلم فيها عن المتواتر وشروطه، ويكثر فيها من كلام الأصوليين، وذكر يعني أدلة كثيرة على ما يريد أن يصل إليه. تمام، يعني من ضمن الأحاديث وطريقة عرضه للأحاديث، ذكر مقدمة أيضا في معنى المتواتر عند العلماء. وطبعا قسم برضو الكتاب على إيه؟ على الكتب. وطبعا بدأ بإيه؟ بكتاب إنما الأعمال بالنيات، لكن إنما الأعمال بالنيات هو بين أنه هو غير متواتر، لأن بعضهم أورده مثالا للمتواتر ورده ابن الصلاح في المقدمة أنه أصلا حديث فرد غريب، يعني وفي الآخر لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، لم يرويها عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، لم يرويه عن علقمة إلا محمد بن رهيم التيمي، لم يرويه عن محمد بن رهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر بعد ذلك فرواه بقى قيل بقى 70 وقيل 200 وغير هذا كما نص الحفاظ، لكن هو حديث ليس بمتواتر. ليه؟ لأنه في طبقات الإسناد العليا إنما تفرد به من تفرد به كما ذكرنا. ثم يقول كتاب علما كذب عليه متعمدا فليذوق مقعده من النار، وهكذا. يعني هذه طريقتهم في إيراد هذه الأحاديث. وبهذا يعني يتبين أن المتواتر يعني ليس مباحث علم الإسناد، ولكن يعني قد يدخل معنا في التواتر المعنوي، والذي يعني لابد أن يبحث في بعض الأسانيد حتى تتجمع الطرق الصحيحة إذا كان هذا علم نظري. أما إذا قلنا علم ضروري فإنه لا يكون من باحث علم الإسلام. ففي نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتوب علينا تبارك وتعالى، وأسأله أن يديم علينا المغفرة والرحمة والعلم، فإن العلم رحمة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.